إثبات هذه الصفة أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال وأن له قدما، وإن كنا لا ندري ما مثالها ولا نشبهها بخصائص المخلوقين. جاءت بلفظ القدم وبلفظ الرجل، ذكر أنه يضعها في النار فينزوي بعضها إلى بعض ويصير لها قطقطة، وتقول قد امتلأت، هكذا استدل به أهل السنة على هذه الصفة، صفة القدم لله، ولكنهم لا يدرون ما كيفية تلك القدم، بل يقولون كيفيتها محجوبة، الكيف غير معقول، الكيف مجهول. هذا هو موقف أهل السنة. وأما المبتدعة فيؤولونها ليصرفوا عن ظاهرها. قرأت في كتاب مختصر التذكرة للشعراني، الشعراني متأخر في القرن التاسع والعاشر، اختصر كتاب التذكرة للقرطبي وذكر النار، ولما ذكر هذا الحديث ذكر صفة القدم، قال يضع فيها ما قدمه، قدمه يعني ما قدمه لها وما كتبه أنه من نصيبها، يعني الذين كتب الله عليهم أنه من أهلها قدمهم فيها. أليس هذا التصرف؟ لو كان كذلك لصرح النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال يضع أو يلقي فيها كل من خلقه، كل من قدر خلقه لها وكتب عليه أنه من أهلها. فأما هذا التأويل فإنه تأويل بعيد، أن يقول أقدمه يعني ما قدمه لها وما كتبه لها. ولما جاء على تفسير الرجل قال المراد بالرجل أي جماعة الناس، يضع عليها رجله أي الخلق أو الناس الذين كتب أنهم يلقون فيها. وتأول أو استدل بقول العامة بقولهم جاءنا رجل من جراد، رجل، نقول هذا قياس مع الفارق، فلا يقال للناس رجل من بني آدم، ولا يقال للبشر والإنسان إن هؤلاء رجل. هذا تأويل بعيد، لكن لما كانوا ينكرون هذه الصفات الذاتية لم يستطيعوا إقرارها حتى يحرفوها ويصرفوها عما هي عليه. ومثل ذلك تفسيرهم لقوله تعالى يوم يكشف عن ساق، قالوا عن شدة، ليفروا من إثبات الساق لله، عن ساق يعني عن شدة وصعوبة، قالوا لأن العرب يقولون قامت الحرب على ساق، ولكن هذا عظ بعيد أن تحمل عليه مثل هذه الألفاظ الصريحة، لفظ الحديث ولفظ الآية. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس بن شماس: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى زوجاته: هل عندكن طعام؟ فكل واحدة تقول: ما عندي إلا الماء. وافق وقتا لم يكن عندهن زيادة طعام مما يؤكل كخبز أو تمر، فقال صلى الله عليه وسلم: أمن يضيف هذا؟ أمن يشبع هذا الضيف؟ فذهب به رجل من الأنصار، قيل إنه أبو طلحة وقيل إنه ثابت بن قيس، وجاء إلى امرأته وقال لها: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندي إلا طعام صبيتي. فقال: نوميهم وأطفئ السراج ونقدم له طعامهم ونوهمه أننا نأكل. ففعلت، أطفأت السراج حتى نام الصبيان وباتوا لم يطعموا لم يأكلوا شيئا تلك الليلة، هو وصبيته، وآثروا بطعامهم وعشائهم ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان كذلك أصبح بعد ذلك أطلع الله تعالى نبيه على ذلك، ونزل من القرآن قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. والشاهد أن فيه إثبات صفة الضحك، أنها صفة فعلية، أن الله تعالى يضحك كما يشاء، ولا نكيف هذه الصفة. يقول الشيخ رحمه الله ابن الماجشون وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: فيما بلغنا إن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. هذه الجملة جاءت في حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه، وذلك لأنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه، فعند ذلك قال له صلى الله عليه وسلم: إن الله ينظر إليكم أزلين أقنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. فقال أبو رزين: وإن ربنا ليضحك؟ قال: نعم. فقال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. حديثه طويل، ساقه الإمام عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، ولكنه غريب حيث لم يروى له إلا إسناد واحد، ولكن ذلك الإسناد ثقة، رجاله موثقون. حكم عليه الأئمة بأنه ثابت، ساقه ابن القيم بطوله بزاد المعاد وشرحه، ولما كان شرحه بل ولفظه فيه كلمات لا يرضاها الأشعرية، أنكروه قديما وحديثا. ابن القيم ثبته وقال عليه آثار الصحة ولو كان إسناده غريبا. اعترض على ابن القيم أحد المتأخرين من الأشاعرة وطعن فيه أنه يتساهل وأنه يصحح ما ليس بصحيح، ولكن لما كان إسناده لا بأس به ولو كان لم يروى إلا بإسناد واحد وكلهم موثقون إلى الصحابة أصبح ثابتا، والشاهد فيه إثبات الضحك. ينظر إليكم أزلين أقنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب أو فرحكم. قال له أبو رزين: وإن ربنا ليضحك؟ قال: نعم. أقره على ذلك فقال: لا نعدم خيرا من رب يضحك، لا نعدم من رب يضحك خيرا. هذه صفة فعلية. كذلك أيضا في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك. هذه الرواية فيها إثبات العجب، وهي صفة فعلية أن الله يعجب إذا شاء كما يشاء. وقد ورد إثبات العجب استنباطا في القرآن من قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا متنا، أي إنه عجب، يعني تعجبا من قولهم أإذا متنا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، هذا وعيد لهم لأنهم أنكروا البعث والنشور. هكذا عجب ربنا. كذلك أيضا في قراءة في سورة الصفات: بل عجبت ويسخرون. إضافة العجب إلى الله وإضافته إلى محمد صلى الله عليه وسلم بل عجبت ويسخرون، وكلتا القراءتين صحيحة، سوى بينهما ابن جرير في تفسيره، فدل على ثبوت العجب وصفا لله تعالى إذا شاء. لقد أنكر ذلك كثير من الأشعرية الذين هذه عقيدتهم. ذكر لنا بعض الزملاء قبل نحو 58 سنة أو قريب 60، كان رجل يدرس طلابا يعتقد أنهم جهلة فأمرهم بإعراب بعض الآيات. آية في سورة عبس قول الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. الطالب قال: ما تعجبية. فأنكر ذلك المدرس وقال: لا يصف الله بالعجب. ولكن بعد إرادة الأدلة عليه وافق ظاهرا وقال: نعم لهذه الأدلة نؤمن بالعجب على أنه ليس كعجب المخلوق. على كل حال، الآيات والأحاديث التي فيها مثل هذه الصفات يقرها أهل السنة على ما هي عليه وينفون عن التشبيه. ثم أورد ابن الماجشون رحمه الله آيات في الصفات، في صفات ذاتية، منها قوله تعالى: وهو السميع العليم ليس كمثله شيء، رد على المشبهة. وهو السميع العليم رد على المعطلة الذين ينكرون صفات الله ومنها السمع والبصر. أهل السنة يثبتون هذه الصفة، يقولون: لله تعالى سمع وبصر كما يشاء. يقولون: سمع جهر القول وخفي الخطاب، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل. هل الذرة والنملة لها صوت إذا مشت؟ الله تعالى يسمع صوت دبيبها. فالصوت هو إدراك الأصوات، السماع هو إدراك الأصوات التي لها تأثير عند الأسماع. نفسر ذلك نقول: الله تعالى سميع، سمع كل شيء، الجهر والخفي. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يعلم تحاوركما، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فأخبر بأنه يسمع وسميع. فهذه صفة ذاتية، صفة السمع والبصر. البصر إدراك المرئيات. وقد اختلف العلماء أيما أفضل، السمع أو البصر، والأكثرون فضلوا البصر لأنه يهتدي به إلى الطريق ويعرف كيف يتصرف يحترف. وآخرون قالوا السمع أفضل لأنه يدرك بهم الناس فيه، والذي يفقد السمع في الصغر لا يتكلم لأنه لا يسمع كلام أحد فيقلده. فهكذا بالنسبة إلى صفات الله تعالى يوصف بذلك، يوصف بالسمع لا كسمع المخلوق، ويوصف بالبصر لا كبصر المخلوق. معلوم أن الإنسان وإن كان يسمع لكن تشتبه عليه الأصوات. إذا تكلم عندك اثنان أو ثلاثة لم تميز كلام هذا وهذا وهذا، اختلطت الأصوات ففي أذنيك فلم تسمع. الرب تعالى قد يسأله في اللحظة الواحدة 100,000 أو 1,000,000 أو ألوف، ومع ذلك يسمع كلام واحد منهم، لا تشتبه عليه الأصوات ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات. وتفنن المسؤولات والمطلوبات. كذلك البصر لا يستر بصره شيء، يعلم ما في داخل البيوت، ويعلم ما في أجواف الصخور، ويعلم ما في خبايا الأمور، يرى ذلك ويسمعه. نثبت هذه الصفة صفة ذاتية، السمع والبصر، والأدلة عليها من القرآن كثير. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هكذا دلت هذه الآية على إثبات الأعين. وقال تعالى: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وهو نوح عليه السلام. هذه الآية دليل على إثبات الأعين. وإذا قيل لماذا جمعت، نقول لأنها أضيفت إلى ضمير الجمع. ضميرنا كلمة جمع تدل على الجمع، على أن الذي له ليس واحدا، جمع، ولكن الجمع يراد به الكثرة ويراد به التعظيم. المعظم نفسه يذكر نفسه بلفظ الجمع، يقول نحن أمرنا، مع أنه واحد يقوله الملوك والمعظمون. نحن فتحنا كذا، نحن أمرنا بكذا، نحن أعطينا كذا وكذا. الرب تعالى أولى بالتعظيم، فيذكر نفسه بلفظ الجمع للتعظيم، كقوله إنا أعطيناك، ما قال أنا أعطيتك. إنا فتحنا، ما قال أنا فتحت. إنا أنزلناه، لم يقل أنا أنزلته. هذا التعظيم، مع أنه تعالى واحد. فكذلك بأعيننا تعظيما لنفسه، أنه المعظم أحق بالتعظيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي أمام أعيننا، أي أمام نظرنا ننظر إليك. كذلك قوله تجري بأعيننا، أي أمام أعيننا ننظر. أما قوله تعالى ولتصنع على عيني، فأفرد العين لإفراد الضمير. عيني لم يقل عيننا، لأن العين واحدة فكان الضمير واحدا، لا يناسب أن يقول عيننا، ولا يناسب أن يقول أعيني، بل إذا أفرد أفرد الضمير. ها هنا أفرد العين وأفرد الضمير عيني، ففيها إثبات العين لله تعالى. هذا أيضا دليل على إثبات هذه الصفة، وهي صفة ذاتية. كذلك صفة اليد، قال الله تعالى يخاطب إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي من الذي منعك أن تسجد؟ وقد أمرتك أن تسجد لآدم الذي خلقته بيدي. فالشاهد منها إثبات اليدين، لأنها جاءت التثنية، خلقت بيدي، دل على أن اليد صفة من صفات الله تعالى وأنها ثابتة لله. ومن الأدلة قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، أي مبسوطتان بالعطاء. وقولهم مغلولة يعني للبخل، وصف الله تعالى بأنه بخيل، هكذا يعبر عن البخل، فإن البخيل هو الذي أغل يده إلى عنقه لم يبسطها. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، أي لا تجعلها مغلولة فتمتنع من الإنفاق، ولا تبسطها كل البسط يعني بكثرة الإنفاق فتسرف. هكذا فالآية فيها إثبات اليدين، بل يداه مبسوطتان. ولما ذكر اليد بله التثنية بيدي وقوله بل يداه، دل ذلك على أن لله يدان، وجاءت بذلك السنة، ذكرت باللفظ الإفراد وذكرت باللفظ التثنية وذكرت باللفظ الجامع. باللفظ الإفراد في قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا بلفظ الإفراد، والمراد الجنس، أي جنس اليد، وذكرت بالتثنية بهذين الموضعين، وذكرت بالجامع لما جمع الضمير في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. لا يناسب أن يقول أيدي، ولا يناسب أن يقول لما خلقت بأيدي، فقال بأيدينا للضمير الذي هو أنا. فهذا ذكر اليد التي هي كذلك. السنة وردت بإثبات اليد كثيرا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وبيده الأخرى القسط، يقبض يخفض ويرفع. وقال صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين مباركة. والأحاديث في ذكر اليد واليمين كثيرة معلومة. جاء ذكر اليمين في هذه الآية في سورة الزمر: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أثبت القبض، الأرض قبض في قبضته، أي قد قبضها في يده، والسماوات كذلك طواها بيده. مطويات بيمينه سبع سماوات. لا شك أن ذلك كله دليل على عظمة الرب، فإننا لا نحيط بهذه الأرض، هذه الأرض مع سعتها تكون قبضته. كذلك السماوات السبع التي هي سماء فوق سماء، من يحيط بها إلا خالقها؟ ومع ذلك يقبضها، يقبض السماوات ويقبض الأرضين بيده، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ جاء ذلك بأحاديث صحيحة في تفسير ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية في سورة الزمر، أورد الأحاديث التي تتعلق بها وقال: الطريق فيها وفي أمثالها إمرارها كما جاءت، يعني عدم التعرض لتأويلها أو تهريبها أو صرفها عما دلت عليه، وعدم تشبيهها بأيدي المخلوقين. هكذا هذه أدلة في إثبات هذه الصفات الذاتية: السمع، البصر، الأعين، اليدين، اليمين. يقول المؤلف رحمه الله: الذي هو ابن الماجشون، فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، يعني يد الإنسان صغيرة عنده، ولكن الله تعالى إذا كان يقبض هذه المخلوقات صغيرة دل ذلك على عظمته وكبريائه. روي عن ابن عباس أنه قال: ما السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردل في يد أحدكم، يعني مثل قبضة أحدكم لحبة خردل قريب من حبة الدخن. هذا دليل على عظمة الرب تعالى. ذكر هذا الأثر عن ابن عباس الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد عند هذه الآية: وما قدر الله حق قدره. يقول: إن الذي حملهم على إنكار ما وصف الله من نفسه وما تحيط به قبضته صغر نظيرها عندهم، فقالوا: يد أحدنا لا تسع إلا شيئا يسيرا، فكيف أن يد الله تقبض هذه المخلوقات العلوية والسفلية؟ يقول: إن ذلك الذي ألقي في روعهم، يعني الذي فهموه، روع الإنسان يعني فهمه، وخلق على معرفة قلوبهم، يعني هذا الفهم هو الذي تعرفه قلوبهم، حيث أن قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سميناه كما سماه، ولم نتكلم منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجهد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. هذا من كلام ابن الماجشون، وهو ثابت عن غيره. دائما يقول الإمام أحمد وغيره: لا يوصف الله إلا بما وصفه به نفسه أو ما وصف به رسوله، فإنه أعلم بنفسه ورسوله أعلم بمرسله. فهكذا علينا أن نتبع ما جاءنا، فنسميه بهذه الأسماء التي سمى بها نفسه، ونصفه بهذه الصفات التي وصف بها نفسه، ولا نتكلف صفة ما سواه، لا نتكلف بعقولنا ولا بألسنتنا، فنتكلف شيئا ما كلفنا به، لا هذا ولا هذا. لا نجهد الوصوف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف أو معرفة ما لم يبلغنا. هذا أتاني صفتان، يعني إذا وصفنا الله تعالى فإننا لا نكلف أنفسنا معرفة كيفية تلك الصفات، ولا نصف الله تعالى مما لم يصف به نفسه، وإذا جاءتنا صفاته ثابتة فإن علينا أن نتوقف عندها ولا نتكلف بصرفها عن ظاهرها. يقول رحمه الله: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، يعني تقف حيث وقف، هذا هو العصمة في الدين، لا تجاوز ما قد حد لك. وهذا معنى قوله: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فلا تتجاوز تسأل عن الأشياء التي لست مكلفا بمعرفتها، هذا معنى لا تجاوز ما قد فد لك. فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، هذا من قوام الدين، أن المسلمين إذا عرفوا كل ما هو من المعروف وعرفوا كل ما هو من المنكر وتركوا المنكرات وفعلوا المعروف صدق عليهم أنه من أهله. إن من قوام الدين معرفة المعروف، وإذا عرفته فإنك تتبعه وتعمله وتأمر به أيضا. وإنكار المنكر تنكره بيدك فإن لم تستطع بلسانك فإن لم تستطع بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. يقول: أصله في الكتاب والسنة، وتوارثت علمه الأمة الآيات والأحاديث التي جاءت في الكتاب والسنة، وتلقتها الأمة بالقبول ونشروها ولو كانت آيات الصفات، ولو كان الذين تكلموا فيها كثيرون يخالفون، فأنت لا تخافن من ذكرها وصفتك صفة ربك بها مما وصف به نفسه، لا تخف عيبا، لا تقل إنهم يعيبونني إذا وصفت الله، فإنك على الهدى، على الهدى المستقيم، فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فلا تخف عيبا في ذكرك لأوصاف الله التي وصف بها نفسه. وكذلك لا تتكلف بما وصف لك من ذلك قدرا، يعني هذا السؤال عن الكيفية وعن المقدار، الغائب لا يعلمه إلا الله، فلا تسأل عن مقدار كذا وكذا، مقدار العرش ما هو، ومقدار النزول وأين مكان النزول إذا نزل وإذا جاء لا تخف من ذكره وصفته عيبا، ولا تتكلف النبي ذنبا وصف لك من ذلك قدرا، أي لا تتكلف قدره. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك مما ذكره عن ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك. ولهذا لا يتكلف المسلمون بالأشياء التي ما لها عليها دليل، ولو فإذا أنكرت نفسك الصفة وهي موجودة فلا تتكلف بصرفها، ولا تقول إن نفسي تتاكل صفة الله بها. وإذا استحسنت نفسك صفة ولم تجد عليها دليلا فلا تتكلف ولا تأتي بها وتثبتها بمجرد عقلك، فإن العقل ليس له دخل في باب الصفات. الله تعالى نفى عن نفسه العجز، ونفى عن نفسه الإعياء واللغوب والسنة والنوم والموت، لأن هذه إثباتها نقص. كذلك أيضا قال تعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، قد يقال إن الولد مما يفرح به في الدنيا، ولكن لما كان الولد يشبه أباه بالخلقة الله تعالى ليس له شبيه، فلا يحتاج إلى أن يكون له ولد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، لم يلد ولم يولد. فيقول رحمه الله، يقول فلا تخافن من ذكره وصفته من ربك ما وصف بنفسه عيبا، ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا، أي تتكلف وتقول لونها كذا ومقدار اليد كذا وكذا. ما أنكرته نفسك نفرت منه ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك، لم تجد أن نبيك ذكر ربك، فلا تتكلفن بعقله بعقلك، ولا تصفه بلسانك. إذا استحسن عقلك شيئا أهل جنس الناس فلا يجوز أن تقيس الله عليه وتقول الولد كمال، فلماذا لا يكون لله ولد؟ الشريك كمال، لماذا لا يكون له شريك؟ شريك في العبادة أو شريك في الملك؟ نحن نقول وحده لا شريك له، ونقول لم يلد ولم يولد. فلذلك يقول لا تصفه بلسانك، يعني تبتدع صفات لا دليل عليها، واصمت عنه كما صمت الرب عن نفسه. ها هنا استعمل الصمت، الصمت ترك السكوت، والمعنى لا يأمرك بأن تكون صامتا دائما، وإنما يقول لا تتكلم بالشيء الذي لم يذكر، الذي لم يذكره الله تعالى. كما سمعت الرب عنه، يعني من صفات نفسه، أي كما لم يذكره. فإن تكلفك ما ربعت ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. كونك تتكلف وتحاول أن تعرف كيفية الصفات التي ذكرها، هذا لا يجوز، كما لا يجوز أن تنكر ما وصف، أن تنكر ما أثبت الله. فلا تكلف نفسك وتصفه بصفات بعقلك، ولا تتكلف وتنكر الصفات التي ذكرها الله عن نفسه. يقول رحمه الله: فكما أعظمت ما جهد الجاهدون مما وصف به نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصفه الواصفون مما لم يصف به منها. يقول: أنت تعظم ربك عما يجهده الجاهدون، فتقول: هؤلاء جاهدون، جهدوا صفات الرب، جهدوا علوه وفوقيته، أو جهدوا نزوله وقربه، أو جهدوا سمعه وبصره وكلامه، جهدوا مثلا أفعاله التي هي فعلية، يعني جهدوا رضاه وغضبه، جهدوا حبه وبغضه وكراهيته. إذا أظنت ما جهد الجاهدون فقلت: هؤلاء أخطأوا، جهدوا الأشياء التي أثبتها الله. عليك إذن إذا أنكرت على هؤلاء الذين جهدوا فأنكر على المتكلفين الذين يتكلفون صفات لا دليل عليها، ما لم يصف من نفسه. هكذا يقول: فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر. عزوا يعني قلوا، قلوا وكادوا أن يعدموا، الذين يعرفون المعروف ويعرفه الناس بمعرفتهم عنهم، ثم يعملون به، ينكرون المنكرات، وإذا أنكروها بين الناس ينكرونها بإنكارهم. يقول: إن هؤلاء قليل في الزمن الثاني، القرن الثاني للهجرة، فكيف بزماننا هذا القرن الخامس عشر؟ لا شك إنه أولى بأن يكون فيه هذا المنكر الذي هو تكلف ما وصف الله نفسه، وكذلك جهد ما وصف به نفسه، أو تكلف صفات لم يصف نفسه بها ولا دليل عليها. فقد قل المسلمون الذين هم يعرفون المعروف سواء من الطاعات أو من العقائد، ويعرفه الناس بمعرفتهم، يعرفون المنكر فينكرونه ويبتعدون عنه، وإذا أنكروه أنكره الناس كلهم الذين يعرفون مكانتهم، يسمعون ما وصف الله تعالى به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه، يسمعون الصفات ويقرؤونها بالقرآن ويقرؤونها بالحديث، ومع ذلك ما أنكروها. ولا استثقلوها. الذي يقرؤونه بالقرآن والذي يقرؤونه بالأحاديث الصحيحة يقرؤون الإثبات ويقرؤون النفي. وما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم ولا تكلم صفة قدرة ولا تسمية غيره من الرب مؤمن هكذا صفتهم. ما مرضت قلوبهم إذا ذكرت أسماء الله تعالى وصفاته، وإذا ذكر بأفعاله وآياته ونعمه مخلوقاته ولا تكلف أحد منهم صفة قدرة يقول ما كيفية قدرة الله، ولا تسمية غيره من الرب مؤمنا. الرب قد سمى نفسه مؤمنا يعني مصدقا لعباده في قوله تعالى المؤمن المهيمن العزيز، وسمى واحد المتبعين سماه أيضا مؤمنا في قوله تعالى وقال رجل مؤمن ونتوقف الأذى. يقول رحمه الله: وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب تعالى من نفسه. يعبر الفقهاء ويقولون لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم بنفسه والرسول أعلم بمن أرسله. الشيء الذي أثبته لنفسه نعلم حقيقته، نقول لمن أنكره أأنتم أعلم أم الله؟ أتنكرون ما أخبر الله به عن نفسه؟ بأي دليل تنكرونه؟ فإذا قالوا ننكره بالعقول لأننا عرفنا الله تعالى بالعقول وعرفنا صدق الرسل بالعقول، وإذا جاء الرسول بشيء يخالف العقل وينكره رددناه لأن العقل هو دليل الأصل. هذه أكبر شبهة لهم، فيقال لهم أولا العقول مختلفة، فإن أحدكم ينكر الشيء 10 سنين ثم يقر به، وإن الاثنين العاقلين يأتيان أحدهما يقول هذا يقره العقل والثاني يقول هذا لا يقره. وإذا كان كذلك فلا نجعل العقل ميزانا للشرع لقصور العقول واضطرابها. هذا دليلهم العقلي. ثم إذا تدلوا ببعض الآيات أو الأحاديث قلنا تلك الأحاديث إما أنها غير صحيحة وهذا هو الأكثر، وإما أنها غير صريحة أي لا تصلح دليلا لوجود ما يصرفها أو لوجود ما هو أقوى منها. هذا هو الأصل. يقول: والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون لربهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكره لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. وصفهم بأنهم راسخون أي متمكنون في العلم، وهم المذكورون في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، ويدعون الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تجعلنا مثل هؤلاء الذين في قلوبهم زائغ الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهؤلاء المتمكنون في العلم، والمراد هنا العلم الصحيح الذي هو ميراث الأنبياء، علم الشرع، علم الشريعة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سباهة بين النصوص وبين رأي فلان، يقفون حيث انتهى علمهم، ما علموه من الأدلة انتهوا إليه وقالوا هذا الذي علمنا فلا نتجاوزه إلى ما لم نعلمه، ولا نتكلف شيئا لم تصل إليه علومنا ولم نجد عليه دليلا. نصف ربنا بما وصف به نفسه فإنه أعلم بنفسه، إن نثبت هذه الصفات ولا نتكلف في إنكارها ولا في ردها، إن نترك لما تركه من ذكرها الأشياء التي تركها لم يثبتها ولم يثبتها نبيه، إلا نتكلف بها ولا نتقعر ولا نقول يجب أن يوصف الرب تعالى بكذا أو بكذا. لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، الأشياء التي وصفها لا يجهدونها بل يقرون بها، وإذا أقروا لا يتكلفون وصفه بالشيء الذي لم يثبت، فإن ذلك من التعمق الذي هو التكلف، فلا يتكلفون ولا يتشددون ولا يكلفون أنفسهم، فيصفون الرب تعالى بصفات لا دليل عليها. الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، هذا هو الحق. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين إن وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. استدل بهذه الآية وهي قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين يعني طريقهم الذي هو الاتباع وعدم الابتداع، والمراد بالمؤمنين السلف الصالح أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، أن نقول إنهم هم المؤمنون، فلا تتبع غير سبيلهم حتى لا يوليك الله ما توليت، حتى لا يصليك جهنم، لأنه توعد من فعل ذلك. ثم قال ابن الماجشون رحمه الله وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. هكذا ختم هذه الرسالة بهذه الدعوة الطيبة، مأخوذة من قوله تعالى أرب هب لي حكما وألحقني بالصالحين عن إبراهيم واجعل لي لسان صدق في العالمين. يقول هذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، ذكر أنه من الأئمة الذين في المدينة، عالم مشهور من علماء المدينة في زمن الإمام مالك وفي زمن ابن أبي ذئب، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية، ذكر صفة القدم وصفة اليد وصفة العجب وصفة الضحك لله تعالى وغيرها من الصفات، أثبت الصفات ولكن نفى علم الكيفية، نفى أن يكون لله صفة كذا وكذا، موافقة لغيره من الأئمة الذين في زمانه أو في بلاده كمالك بن أنس ومحمد بن إسحاق وأبي عمرو الأوزاعي وأبي سعيد عثمان وأبي سعيد عثمان الدارمي، وكذلك أبو عمرو الأوزاعي والليث بن سعد ونحوهم من علماء الأمة. ثم انظر كيف أنكر على الذين نفوا الصفات وقالوا إنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، تكلفات أدخلوها في عقولهم، يلزم إذا أثبتناها إثبات الجهة، يلزم إذا أثبتناها إثبات الكيفية، إثبات التشبيه، هكذا يعللون أكثر ما يعيبون به أهل السنة أنه مشبهة وأنه مجسمة. لفظ الجسم لا يجوز نفيه ولا يجوز إثباته. يذكر شيخ الإسلام أن من قال إن الله جسم فهو مبتدع، ومن قال إن الله ليس بجسم فإنه مبتدع، فلا نأتي بهذه الكلمة لا نفيا ولا إثباتا. وكذلك لفظ الحيز، الحيز يعني الجانب أو الجهة، الذين يقولون إن الله ليس في حيز أو إن الله في كل جهة، نقول أيضا إنكم متكلفون، فلا دخل لكم في صفات الله تعالى. الذين يقولون يلزم من إثباتها كذا وكذا، أقد وافقوا الجهمية الذين هذا قولهم، يلزم أن يكون جسما، يلزم أن يكون عرضا، وإذا أثبتنا الجسم فالأجسام متشابهة، الأجسام التي ترى بالعين، يقولون ما ثبت لهذا الجسم ثبت لهذا الجسم. نحن نقول لا يجوز لكم الخوض في ذلك، فلا تقولوا إن الله جسم ولا غير جسم، تعالى الله. كذلك إذا قالوا يلزم أن يكون عرضا، والأعراض محدثة، فيقولون الأعراض حادثة والأجسام متشابهة، هذه شبهة يدلون بها. وقد فندها العلماء وأبطلوا دلالتها على ما يستدلون به، ونقفها هنا إن شاء الله على كلام أبي حنيفة، حيث أن كثيرا من المنكرين ينتسبون إلى أبي حنيفة رحمه الله وقد أخلفوا طريقته، والله أعلم، صلى الله على محمد.